أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: ما زلنا في باب الله الشفعة. قال الشيخ علي رحمه الله: وشفع لنفسه أو ليتيم. وشفع الولي من أب أو واصي لنفسه، إذا كان الصبي والله واصي عنده حق هذا الصبي، الولي تعو يشفع له لنفسه إذا كان شريكا للمحجور، حتى ولو كان يكون شريك الصبي هو والولي مشتركين، مثلا فيما العم وابن العم، وعندهم حصة بيناتهم، ابن الأم هذاك صغير صافي، أو وباع واحد منهم حقه دخل يشفع، إذا كان صبي يشفع للصبي، كان شريك المحجور وباع حصة المحجور لمصلحتين، إذا باع الحصة نتاع الصبي هذاك لمصلحة من المصالح باعها لأجنبي، أجل الولي يشفع، ولا يكون توليه بيع مانعا من أخذه بالشفعة، توليه أنه هو اللي يبيع، يبيع للصابي ويشفع، يشفع لنفسه، ولا بد من الرفع للحاكم، يعني لابده ما يكون يسمى محاذاة الله، كما إذا اشترى لنفسه ابتداء لاحتمال أخذه برخص. وكما إذا باع حصته ثم شفع لمحجوره لاحتمال بيعه بغلاء ليأخذ لمحجوره، قال: أو ليتيم آخر. كذلك يشفع ليتيم آخر من يتيمين، هما زوج يتيمين في بعضهم بعض عندهم حصة، واحد من اليتيم باع له المحصور حاجر يشفع له، أو لليتيم الآخر من يتيمين مشتركين في عقار وهما تحت حجره، فباع نصيب أحدهما لأجنبي لمصلحته فيشفع للآخر، ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك. قال: أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر بائعه. أو أنكر المشتري الشراء، المشتري اللي شراء على الشريك أنكر، قال ما شريتش وراه شراء، أنكر المشتري شراء وحلف، وحلف أنه لم يشتري، وأقر بائعه، البائع قال لك بعث لك أنت اشتريت عليا، البائع قال لأنه باعه له فلا شفعة للشفيع، الشفيع ما يشفعش هنا بإقرار البائع، لأن المشتري أنكر والبائع أقر، أنا ما نعملوش بقول البائع، فلا شفعة للشفيع بإقرار البيع، لأن كتب شفعته على كذبة هذيك، لأن كذب شفعته على المشتري وهو قد حلف أنه لم يشتري. قال: وهي على الأنصباء. وهي أي الشفعة مفضوضة، يعني مقسومة عند تعدد الشركاء على قدر الأنصباء، إذا كانوا ثلاثة والله أربعة هم عندهم حق في الشفعة، عندهم حق في الشفعة، نقسموا هذاك هذيك الشيء اللي يشفعوا نقسموا على قدر الأنصباء، كل واحد واش عنده ثلث من ثلث يدي ثلث من ربع يدي ربع، على قدر الأنصباء لا على الرؤوس. فإذا كان الشركاء ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني ثلث وللثالث السدس، فإذا باع صاحب السدس فحصته بين شريكيه على خمسة أسهمين، لصاحب النصف ثلاثة بالنصف، ولصاحب الثلث اثنان ثلث، وإذا باع صاحب الثلث فحصته بين صاحبه على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة فإذا باع صاحب النصف حصته وبين صاحبه على ثلاثة لصاحب الثلثين. قال وترك للشريك حصته وطولب بالأخذ بعد اشترائه. وإذا اشترى أحد الشركاء ترك للشريك المشتري وفي نسخة للشريع حصته ولا يؤخذ منه الجميع. فإذا باع صاحب النصف لصاحب السدوس أخذ منه صاحب الثلث سهمين وترك له سهما، وطلب الشفيع بالأخذ بالشفعة بعد اشترائه. وطلب الشفيع بالأخذ بالشفعة بعد اشترائه، يعني راح اسمع بالشاري اللي راح شراه الشفيع حقه يطالب يقول سيدي أنا نشفع ميشي يضرب النحول. لا، وطلب بالأخذ بالشفعة بعد اشترائه، أي اشتراء المشتري، أي أن للمشتري إذا تقرر البيع قرار البيع خلاص يطالب بالشفيع، أن يطالب الشفيع بالأخذ. أنواع الشفيع تشفع ولا ما تشفعش، هذا يطالب المشتري، يطالب الشفيع مهما يبقاش يستنى فيه ويبقى معه. أن يطالب بالشفيع بالأخذ بالشفعة أو يسقط حق بما يلحقه من الضرر بعدم تصرفه فيما اشتراه. قال لا قبله ولو لم يلزمه إسقاط. لا قبله، إذا كان مثلا المشتري مثلا ما شراش فيروحش يطالب الشافعي ويقول تشفع ولا ما تشفعش، لا مثلا لا قبله الاشتراء. فليس لمن أراد الشراء مطالبة الشافعي بأخذ أو ترك. قال ولم يلزمه إسقاطه. إيه، ولو طالبه قبل الشراء، قبل الشراء جاءه قال له تشفع ولا ما تشفعش قبل ما يشري له فأسقط حقه، قال ما نشريش، لم يلزمه إسقاطه. ثم المشتري شاء لم يلزمه إسقاطه ولو على وجه التعليق، يعني الشفيع له أن يشفع حتى والمشتري قال له ما نشريش، لأنه الشفيع أسقط حقه قبل أن يتم هذا الحق، لا قبله الاشتراء. فليس لمن أراد الشراء مطالبة الشفيع بأخذ أو تركين، لأنه ترك شيء لم يجب عليه. قال ولم يلزمه إسقاطه. ولو طالبه قبل الشراء فأسقط حقه لم يلزمه إسقاطه ولو على وجه التعليق الصريح له إن اشتريت فقد أسقطت حقه في شبهتي، وله قيام عليه بعد الشراء لأنه إسقاط لشيء قبل وجوبه. قال وله نقض وقف كهبة وصدقة. وله للشفيع نقض وقف أحدثه المشتري، المشتري شراء ووقف هذاك الشيء اللي شراه في سبيل الله. له للشفيع نقض وقف أحدثه المشتري ولو مسجدا، ولو داروا مسجد يقدر يهدمه. كهبة وصدقة كذلك للشفيع، والله هاب هذاك المشتري اشراء وهابها والله صدق بها، للشفيع يجوز نقض هذاك الهبة والصدقة والأخذ بالشفعة. والثمن الذي يأخذه المشتري من الشفيع لمعطاه، أي الثمن الذي يأخذه المشتري، الذي يأخذه المشتري من الشفيع كي يأخذه من الشفيع يخوها وهبه وصدق به، أما لا يعطيه إلا لمعطاه يأخذ من الثمن بالصح يرجع يديره في البلاصة اللي كان معول عليها صدقة والله هيبة والله مسجد، وهو الموهوب له والمتصدق عليه لا للمشتري، يرجعوش المشتري. قال إن علم شفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها. لا إن علم المشتري، إن علم إيه لا المشتري، إن علم المشتري شفيعه أي أن له شفيعا لأنه إذا علم به كأنه دخل على هبة ثواب، فإن لم يعلم أن له شفعا فالثمن له دون معطاء، فيكونش للي متصدق عليه. قال لا إن وهب دارا فاستحق نصفها. لا إن وهب المشتري دارا، يعني هو كان شراء للشريك وهب هذه الدار المشتري دارا اشتراها بتمامها، فاستحق من الموهوب، من الموهوب له استحق نصفها، نصف الدار مثلا بملك سابق، جاء واحد وقال لي في الدار هذه انا نصر عن نصرية، اي كيف هابها شراوها والنصرية نصفها مثلا بملك سابق على الهبة، اي قال واخذ المستحق النصف الثاني بالشفعة، يدي النصف تاعو يزيد النصف الاخر بالشفعة، فإن ثمن النصف المأخوذ بالشفعة ليس للموهوب له ولا المتصدق عليه، بل للواهب المشتري للدار، ترجع يعني للمشتري الواهب. وأما ثمن النصف المستحق الذي يرجع به المشتري على بيعه فهو للواهب بلا إشكال. قال رحمه الله وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد. ولك الشخص، الشخص أي ملكه الشفيع بأحد أمور ثلاثة، يعني هذاك اللي يشفع ويأخذها عن المشتري يملك هذاك الشيء بأمور ثلاثة، بحكم حكم حاكم له به، أو دفع ثمن، دفع الثمن من الشفيع دفعه للمشتري أو أصبح ليه، أصبح للشفيع، أو إشهاد غير الإشهاد، بل لي راني شفعت وديت كذا بالأخذ والو في غيبة المشتري. قال رحمه الله واستعجل إن قصد ارتياء أو نظرا للمشترى. واستعجل الشفيع أي استعجله المشتري بالأخذ أو الترك، المشتري يجري ويقول له هل تشفع؟ أي إذا تشفع هذا معنى استعجلة، تعجل ويقول له هاي أروح إذا تدي، وإذا ما تديش بهنا أنا خلاص نبقى نتصرف الشيء اللي أنا شريته. أي استعجله المشتري بالأخذ أو الترك لا بطلب الثمن، ما يطلبون ما يقولوش أنا أعطيك أعطيني الثمن ودي. إن قصد الشفيع التأخير، إذا كان الشفيع يتروى ويشوف بقى من عارف لا يشفع ولا ما يشفع يعجل ولا لا، المشتري يقول لا لا ما كاش ما تبقاش أنا نستنى فيك ولا تفكر ولا تشري ولا ما تشري، أي طرق في الأخذ أو الترك ولا يمهل لذلك. قال أو نظرا للمشترى. أو قصد نظرا للمشترى، أي قصد النظر بالمشاهدة للشخص راه يشوف ويقلب الشخص المشترى فلا يمهل لذلك، قالوا أشري ولا خلاص، إلا أن يكون بين محل الشفيع ومحل الشخص مسافة عند كساعة، أي ولا سمي حتى يجي ويشوف وكذا استقصائية، والظاهر أن المراد بها الساعة الفلكية لا أكثر، فلا يمهل بل يستعجل، ولكن لابد من وصفه له ليصح له الأخذ، إذ لابد من علم المشتري، أي من علم المشتري بما اشتراه ولو بالوصف، وليس مراده أن تكون مدة النظر ساعة كما هو ظاهره، لأنه مخالف للنقل، فإن كانت المسافة أقل من ساعة أمهل بقدر ذلك فقط فيما يظهر، والاستثناء راجع لقوله أو نظارا فقط لا لما قبله، وهذا كله إذا طلبه المشتري وأوقفه عند الحاكم، أما إذا ما وقفوش عند الحاكم عنده بالساعة، فإن أوقفه عند غيره فهو على شفع على منفعته أو شفعته إذا لم يسقطها، فعلم أن قولهم له الأخذ بالشفعة ولو بعد سنة محله إذا لم يستعجله، قلنا الشفيع عنده مدة حتى السنة، إذا لم يستعجله المشتري أو إذا شرى المشتري يبقى يستنى فيها، يعني يستناش يبقى معلق هكذا ونقول له خلا حتى العام. تبين أن هذا حكم ولم يسقط الشريعة حقه. وحاصله أنه على شفعته ما لم يمضي شهران بعد سنة من يوم الشراء وهو حاضر عالم، وما لم يوقفه المشتري. أما إذا وقفه ما يكلف لسنة ولا شهر عند حاكم أو لما يسقط حقه. قال ولزم إن أخر وعرف الثمن فبيع للثمن. ولزم الشفيع الأخذ بالشفعة إن أخذ، أي قال أخذته، هذا الصيغة يعني. الشفيع لابد يقول راني نشفع، راني أخذت الشيخ صانع. لازم الشفيع إن أخذ، لازم الشفيع الأخذ بالشفعة إن أخذ، أي قال أخذته بصيغة الماضي، راني شفعت. لا المضارع أخذ، إذا قال أخذ ولا ذاك مضارع، لا لا، واسم الفعل. وعرف الثمن، الشفيع لابد يكون يعرف قدر المشتري قدر شاء. والواو الحال اي ان قال اخذته في حال معرفته الثمن، فان لم يعلم الثمن راح يشري حاجه مجهوله، والمجهول لا يجوز. فالاخذ صحيح غير لازم على المشروع، قيل بل فاسد، لان الاخذ بالشفعه ابتداء تعتبر بيع بيع بثمن مجهول. الشفعه تعتبر بيع، والبيع ما يكونش فيه الجهله، فيرد وله الاخذ بعد ذلك. واذا لزم فان وفى الثمن فواضح، وان لم يوفيه باع الحاكم للتوفيه من ماله كما اشار له بقوله قال فبيع للثمن. فبيع اي يبيع الحاكم من ماله ولو الشخص المشروع فيه للثمن لأجل توفيته المشتري. إذا كان متردد ولا كذا، الحاكم يبيع هذاك الشخص ليسلك المشتري، أي لأجل توفيته المشتري. لكن بعد التأجيل ينظر الحاكم للشخص في الأثمان ويبيع ما هو الأولى بالبيع كما ينبغي. قال والمشتري إن سلم فإن سكت فله نقضه. ولزم المشتري ذلك بأن يلزمه الدفع للشفيع إن سلم. مهما قال ورني أنا شفعت وجاب له درهم، يلزمه يسلم الشخص راك يعطيه الشفيع. يسلم بأن قال بعد قول الشفيع أخذته وأنا سلمته لك. فإن سكت المشتري أي أو أبى بأن قال لا أسلم عند قول الشفيع أخذته، فله يعني للمشتري نقضه، أي نقض الأخذ بالشفعة، أي إبطاله، أي وله أن يبقى على مطالبة الثمن، فيباع من مال الشفيع له على ما تقدم. يصبح كأنه الشفيع المتبوع بالدين. فإن أبطله فإن عجل له الثمن أخذه منه جبران، وإن لم يعجله استعجله المشتري عند حاكم ليبيع له من ماله ثمن مع التأجيل بالاجتهاد على ما امرأ أو يبطل شفعته فلا قيمة له بعد ذلك. ففائدة السكوت والمنع ابتداء أن له النقض ما لم يعجل له ثمن. قال وإن قال أنا آخذ أجد ثلاثا للنقض إلا سقطت. وإن الشفعة يتلفظ ويقول أخذته، أنا أخذت الشفعة بصيغة الماضي، وإذا قالها بصيغة المضارع أنا آخذ، أنا نأخذ بالشفعة، أو بصيغة اسم الفاعل، أو لم يقل أنا أجل، الآن أجله الشفيع 3 أيام، 3 أيام للنقد، خلص 3 أيام لإحضاره يجب النقد 3 أيام، فإن أوتي به وإذا ما جابش وإلا سقط شفعته ولا قيام له بعد ذلك. قال وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض. وإن اتحدت الصفقة يعني العقدة، العقد، واتحد المشتري بدل ما بعده وتعددت الحصص المشترات، يعني كان يشرى هنا ويشرى لي ويشرى لي، حصص متعددة والشارية واحد، المشترات في أماكن مختلفة، وتعدد البيع اللي يباع، ما هو شيء واحد، زوج ولا ثلاثة، كأن يكون لثلاثة شركة مع رابع، هذا في بستان وهذا في دار وهذا في دار أخرى، فباع ثلاثة أنصباءهم، والرابع ما باعش، الرابع ذوك يشفع، هو باع لأجنبي، واحد من هذاك اللي ما باعش يشفع صفقته واحدة، وأراد الرابعون أخذ بالشفعة، لم تبعض، يقولوا لهذاك الشفيع تشري كل والله تشري جهة ثانية، إذا قال لا نشري واحدة ولا لا ما عندكش الحق، اشريها من كل والله بطل الشفعة. لم تبعض أي ليس له أخذ البعض دون البعض، بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع، أي إن امتنع المشتري من ذلك، فإذا رضي فله التبعير، إذا رضي فله التبعير، أقوله لم تبعض أي لم يجبر المشتري على التبعير. والمفهوم التحدد الصفقة أنها إذا تعددت فله التبعير، والمفهوم تعددت الحصص والبايع غير معتبر، بينما هو نص على المتوهم في المدار على اتحاد الصفقة كتعدد المشتري على الأصح. والمسألة بحالها من اتحاد الصفقة، صفقة واحدة، إذا وقع الشراء بجماعة في صفقة واحدة وتميز لكل ما يخصه، تعدد البائع أو اتحد، فليس للشفيع الأخذ في البعض دون البعض، بل أخذ الجميع أو ترك الجميع إلا أن يرضى من يريد والأخذ منه. وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة، فعلم أن المضار في عدم التبعيد على اتحاد الصفقة فقد، كما تقدم ومقابل الأصح في هذه صحيحة. وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراده المشتري ولمن حضر حصته، وشبه في عدم التبعيد عاطفا على قوله كتعدد المشتري، زوج والله ثلاثة اللي شراوا هذا، قوله وكأن أسقط بعضهم أي الشفعة حقه من الأخذ، فيقال للباقي إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع، وليس له أخذه حقه فقط. قال أو غاب، أو غاب البعض من الشفعة قبل أخذه، فليس للحاضر أخذ حقه فقط، لا لا دي حقه حق الغيب جبرا، بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع، واللي ما حضرش هذاك الأصل. فإن قال الحاضر أنا آخذ حقي فقط، فإن قدم الغائب ولم يأخذ حقه أخذته، هو هكذا لم يجبر المشتري على ذلك. والصغير كالغائب وبلوغه كقدوم الغائب. قال أو أراده المشتري، أو أراده أي تبعيد المشتري، وأباه الشفيع المشتري قال له لا نعطيك بعض وبرك والأخرى يخليني، وأباه الشفيع قال له لا لا نبي نشفع كلش، فالقول للشفيع. فعلم أن القول لمن أراد عدمه، فإن رضي به جاز، إذا رضى يأخذ بعض الحق، فإن رضي به جاز وعمل به. قال ولمن حضر حصته، ولمن حضر يعني أي قديما من سفره من الشفعاء أو بلغ بعد أخذ الحاضر أو البالغ جميع حصته على تقدير، لو كان حاضرا مع الأخذ فقط إلا حصته على تقدير حضور الجميع، فلا ينظر لنصيب من بقي غائبا، فإن حضر ثالث أخذ منهما على تقدير أن الشفعة للثلاثة، ويقطع النظر عن غائب رابع. فإذا قدم أخذ منهم على تقدير أن الشهادة أربعة وهكذا. وقال رحمه الله: وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط؟ ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها تأويلات. وهل العهدة عليه؟ يعني العهدة هي الضمان، وشكون اللي يضمن في الشخص هذا إذا ضاع ولا كذا؟ هل العهدة عليه على الشفيع الآخذ؟ لأنه يعني آخذ وعيهم، إذا كشبه وقالوا الشفيع هو نظام. هل الشفيع الآخذ لجميع الحصة عند غيبة القادم، أو على المشتري؟ الضمان يكون على المشتري المأخوذ منه. أي هل يخير القادم في كتابة العهدة على الشفيع واليضمن أو المشتري؟ فهو قول أشد. أو يتعين كتبها على المشتري فقط؟ فهو قول ابن القاسم. فأولى للتخير، والثاني للتنويع الخلاف لتأويلان في بايته كغيره، أي غير الغائب وهو الحاضر ابتداء، فإنه يكتبها، يكتب العهد على المشتري. قال: ولو أقاله البائع. ولو أقاله البائع الإقالة، فإن فإن إقالته لا تسقط الشفعة، وعهدة الشفيع تكون على المشتري، بناء على أن الإقالة ابتداء بيع. الإقالة تعتبر ابتداء بيع، بيع ملاحظا فيها اتهامها بالإقالة على إبطال حق الشفيع. فإذا كان واحد عنده سيارة وشرها عليه واحد، أو من بعد هذاك المشتري قال له: ماذا بك تقيني؟ بطل الشراء، تقيني، كان خلصوا كلش، وهذاك قبل منه قال له: هذه الإقالة تعتبر ابتداء بيع، يقدر يأخذ منه أكثر من الله، لأنه بيع، يعني المشتري رهبا للبيع. هذه خمل اللي يدي هذاك، يقول لي الثمن هذاك اللي يعطيه العربون، يقولون بيع لك ويديها حلال، خمل اللي يدي العربون. زين، ولو قاله البائع. زين، قال: إلا أن يسلم قبلها. إلا أن يسلم الشفيع شفعته للمشتري، يعني يترك الشفعة قبلها، قبل الذي قاله. فإن سلمها قبلها ثم تقايل فله الشبعة والعهدة على البيع. وهذا كله إذا وقعت الإقالة بثمن الأول. فإن وقعت بزيادة النقص ولم يحصل من الشفيع التسليم، فإنه يأخذ بأي بيعتين شاء، ويكتب العهد على من أخذ ببيعته اتفاقا. وقوله تأويلا. قال رحمه الله: وقدم مشاركه في السهم. ثم ذكر ما هو كالتخصيص لقوله: وهي على الأنصبة، الشفعة تكون على الأنصبة، بقوله: وقدم في الأخذ بالشفعة مشاركه، لمشاركه في السهم، أي بايع في السهم، أن المشارك في السهم يقدم على الشريك الأعم، الأخص يتقدم على الأعم. مثلا: فلو مات ذو عقار عن جدتين، هل وزوجتين وأختين، فباعت إحداهن نصيبها، مثلا الجدة، واحدة من الجدات باعت لتشفع وياها، هي الجدة اللي معها، وكانوا باع الأختين، واحدة من الأختين، الأخت اللي باقية هي اللي تشفع، وهكذا، يعني الأخص تقدم على العام. في الشفعة اللي من شركه في السهم دون بقية الورثة. قال: وإن كأخت لأب أخذت سدسها. وإن كان المشارك في السهم كأخت لأب مع الشقيقة، يسباهم مع بعضهم بعض، أخت شقيقة مع لأب، أو بنت، أو بنت ابن مع بنت، إذا واحدة منهم بعد الورثة الأخرين ما يدخلوش. أخذت سدوسا تكبيرة الثلثين، فبعت الشفعة الشقيقة أو البنت، فللتي للأب أو بنت الابن الأخذ بالشفاء دون العاصب للآن. وكذا لو باعت التي للأب فالشفاء للشقيقة الأولى، وليس السدوس هنا فرضا مستقلا بل هو تكملة الثلثين. هذا ودخل على غيره، ودخل الأخص من ذوي السهام على غيره على الأعم. كميت عن ثلاث بنات، ماتت إحداهن عن بنتين، فباعت إحدى أخوات الميتة، فأولاد الميتة يدخلن على خالاتهن، أي الطبقة السفلى أخص، طبقة السفلى أخص والعليا أعم. وإذا باعت إحدى بنتي الميتة في الشفعة لأختها ولا يدخل معها خالاتها، لقوله وقدم مشاركه بالسهم. وكميت عن ثلاثة بنين، مات أحدهم عن ابنين، باع أحدهما نصيبه اختص به أخوه دون عميه، فإن باع أحد العمين دخل مع عمه. قال كذي سهم على وارث، كذي سهم أي كدخول صاحب فرض على وارث، على وارث غير ذي سهم، ما عندوش سهم، فالعصر كميت، كميت عن ابنتين وعمتين، باع أحد العمين عن ابنتين وعمين، باع أحد العمين نصيبه فهو للجميع بقدر حصصهم، ولا يختص به إلا العم، بالكاف للتشبيه، ويحتمل أن تكون للتنتين كما قيل وعليه بقوله ودخل أي الأخص على غيره على الأعم. والمراد بالأخص من يرث بالفرض، فإنه أخص ممن يرث بالتحصيل، ومن يرث بوراثة أسفل، فإن من يرث بوراثة أعلى أعم منه. أيه وفي هذا القديم بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.